يقول أعمل بإدارة حجز الغرف بفندق بمكة المكرمة. أثناء مواسم معينة كرمضان وموسم الحج يقوم الفندق بتأجير جميع غرفه إلى مجموعة من شركات السياحة. بعد التأجير الكلي للفندق يتم استمرار اتصال شركات سياحة أخرى أو أشخاص بالفندق للحجز، وعلما أنه قد تم حجز جميع الغرف إلى الشركات الآنف ذكرها، فإننا نخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم. في بعض الأحيان يكون الزبون متشبثا بالحجز في فندقنا ويطلب منا مساعدته لإيجاد غرفة له أو أكثر لدى الشركات الحاجزة لدينا، ويكون مستعدا وعالما أنه سيدفع ثمنا مرتفعا لأن الغرف في هذه الأثناء ستباع بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة عندنا. نحن وكعاملين بهذا الفندق وبحكم علاقاتنا بالشركات الحاجزة لدينا نعرض عليهم الحجز مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها أو نقوم بزيادة ربحنا على الثمن الذي تعرضه، وقد يتراوح هذا الربح في الغرفة الواحدة في رمضان أو أثناء موسم الحج من 500 إلى 30 ألف ريال. يرتفع الربح بارتفاع الطلب وقلة العرض، علما أن هذا الأمر أصبح عبارة عن شبه عرف في الفندق، ومديري المباشر ومدير القسم والمدير العام يعلمون بهذا الشيء وهم ممن يعملون هذه الصفقات. أما صاحب الفندق فلا أدري مدى علمه بالموضوع لمنصبه العالي في الدولة وعدم إمكانية الوصول إليه وسؤاله. فماذا ترون في هذه المعاملات وفي تلك العمولة، علما أن بعض المديرين أصبح لديهم ثروات بالملايين؟ وجزاكم الله خيرا، نرجو إجابة مفصلة مبينة أسباب التحريم إذا كان في الأمر حرمة أو شبهة، وهل علم مالك الفندق أو جهله بالموضوع يغير الحكم الشرعي لهذه المعاملات؟ علما أن سبب غلاء أسعار الغرف عامة أثناء المواسم الممتلئة يكون بسبب هؤلاء الوسطاء، والمتضرر الأول والأخير هو الحاج أو المعتمر، وكل العاملين معي يستحلون هذه المعاملات ويطالبونني بالدليل والفتوى إذا كان في الأمر حرمة. جزاكم الله خيرا وجزاك مثله. أولا، لا يخفى على عاقل أن الشرع الحنيف حرم الاستغلال ومنع من بيع الأخ على بيع أخيه، وقاس العلماء البيع أو قاس العلماء الإيجار على البيع. فهذه الشركات التي حجزت هذا الفندق الأصل أنها حجزته للحجاج أو المعتمرين من قبلها، ومع هذا التفاوت في السعر يمكن لهذه الشركة أن تبحث عن أماكن أخرى، إما بعيدة وإما كذا سيئة وإما وإما وإما تسكن فيها الحجاج أو المعتمرين الذين خرجوا عن طريقها لتسكن الوفود الجدد الذين يعرضون هذه الأسعار المرتفعة في هذا الفندق. الواضح أنه له بعض المزايا التي تجعل الناس يقبلون عليه ويصرون على السكن فيه، فهنا تقع الشركات التي استأجرت هذا الفندق في عدة مخالفات، منها بخس الحجاج والمعتمرين حقهم أو الإضرار بهم، وإخلاف الوعد ليس من الدين في شيء، ثم أنتم تشجعونها على ذلك بهذا الإغراء من خلال الذين يتصلون بكم، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم هذه العمولة لا تجوز لكم، لا أنت ولا المدير المباشر ولا مدير القسم، لأنكم أجراء براتب، فلا يجوز لكم أن تعقدوا أي صفقات لا يعود نفعها على صاحب الفندق، لأن هو الأصل في هذا الباب الفندق وصاحبه. فلا يجوز لكم وأنتم أجراء أن تعقدوا هذه الصفقات أيا كانت رتبتكم ومنزلتكم، لا يجوز لكم أن تعقدوا هذه الصفقات، لأن التوصيف الشرعي لكم أو الفقهي لكم أنكم الواحد منكم أجير خاص، والأجير الخاص لا يجوز أن يتربح من خلال عمله الذي يتقاضى عليه أجر إلا الأجر الذي يتقاضاه فقط، وعليه أن يلتزم بضوابط وقواعد المكان الذي يعمل فيه ولا يتجاوز هذه الضوابط، وإلا كان آثما. وهذه الثروات التي حصلها بعض المديرين لا يجوز تملكها ولا الانتفاع بها، لأنها جاءت بطريق غير مشروع. نعم لا بأس بالمضاربة في الأول، يعني شركة سياحة تتصل بكم وتقول نريد الفندق، كلهم الفندق مثلا بمليون في السنة، تتصل شركة أخرى تعرض مليون وعشرة ألف مثلا أو مئة ألف، هذا لا بأس به. أما إذا وقع الاختيار على شركات وتم الإيجار بالفعل فلا يجوز هذا الذي ذكرته كله، لأن الأصل المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة من القواعد التي لا خلاف بين العلماء في العمل بموجبها ومقتضاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فأنتم باتفاقكم مع هذه الشركات تعرضون الحجاج والمعتمرين، وأنت قلت هذا بلسانك إن المتضرر الأول والأخير هو الحاج أو المعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه أيضا قاعدة متفق عليها، ومن ضار أضره الله عز وجل. فطالما إن فيه متضرر، يعني سبحان الله، بدل ما نساعد هؤلاء القوم على أداء المناسك براحة بال واستقرار فكر ونحو ذلك، نعرضهم ليكونوا ألعوبة في يد هذه الشركات التي لا تريد إلا التربح فقط، هذا هو التعاون على البر والتقوى. هذا هو قول سلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، هذا يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، اللي داخل فيهم الحاج والمعتمر، فأين النصيحة؟ فالمؤمن ينصح بصدق وحق، والمنافق والعياذ بالله والذي يغش ويخدع ويراوغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، ومن غشنا فليس منا. وأنا يعني أقول لأخي الكريم، أنت الآن في مكان من أطهر الأماكن وأعظمها حرمة، أرجع إلى علماء الحرم واسألهم في هذا الذي يجري، أو أرسل لهم هذا السؤال بنحو ما كتبته لي، وخذ منهم أو من أحدهم فتوى مطبوعة وأعطها لهؤلاء القوم، فستجد ما قلته لك إن شاء الله هو الذي يفتي به العلماء عندكم، لأنهم لعلهم لا يقتنعون بمثل قولي. وإذا جاءتهم الفتوى مثلا من الشيخ صالح فوزان أو الشيخ البراك أو الشيخ الدكتور خدير أو أمثال هؤلاء، لعلهم يقنعون بها إن شاء الله. فأنا أكلفك بهذا، تذهب إلى الحرم، والآن الشيوخ هناك بكثرة، توجه لهم هذا السؤال، أو تذهب إلى أحد الشيوخ أصحاب الدروس منهجية في معهد الحرم وتوجه له هذا السؤال والجواب الذي سمعته، وتأخذ منه فتوى مكتوبة، لعل وعسى يكون لهم دور في منع الناس من هذا الاستغلال وتخفيف الأعباء عن المعتمرين والحجاج. والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.